كنت عايش جوه قارب وسط بحر ملوش نهاية. كنت من إخلاص مش قارب والأمان موجود معايا معايا. كنت عايش جوه قارب وسط بحر ملوش نهاية. كنت من إخلاص مش قارب والأمان موجود معايا معايا. كنت هربان من البشر زاد خداهم وانتشر. كنت هربان زاد خداهم وانتشر. كل ما غدا الموقف على هز الشراع في البحر ده من أوله صرخة أعلى قال لي يا بحر طوّت وسبتني أرجوك تاخدني. اسمع حكيتها لي بطبع عيوني. ازاي يا بعض Oh,